دخل على النساء فدخل على المرأة فبنى حلائل آبائه. هذا حلائل الآباء، يعني زوجات الآباء لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه، لا يجوز للرجل أن يتزوج، هذا قدمناها في أول سورة النساء، ذكرها الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الله عز وجل نهى عن ذلك، إلا ما قد مضى من أول فهو معفو عنه. نعم. وحلائل آبائه سميت امرأة الرجل حليلة لأنها محل إزار زوجها وهي محللة له، أي فيحرم عليه امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا من نسب أو رضاع، وارثا كان أو غير وارث، دخل بها أو لا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال البراء: لقيت خالي ومعه الراية، قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، رواه أحمد وأبو داود. يقول البراء شاف خاله معه راية فعرف أنه ذهب إلى مهمة بعثه صلى الله عليه وسلم في بعثه، قال: إلى أين؟ قال: أذهب إلى بني فلان، فيهم رجل أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقتله لأنه تزوج امرأة أبيه. فدل جاءت السنة ببيان ذلك أنه محرم، والقرآن بين أنه محرم، ولعل هذا استحل هذا، لعل هذا الرجل استحل هذا الأمر فأمره بقتله. نعم. وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قريب أو بعيد، ولا فرق بين من وطئها بملك أو شبهة وأبنائه، أي يحرم عليه أن يتزوج بامرأة ابنه وابن بنته من نسب أو رضاع قريبا كان أو بعيدا، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم، بغير خلاف نعلمه، فيحرمن بمجرد العقد لعموم ما تقدم. ولو كان نكاح الأب بالكافر فاسدا، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا، وظاهره لا فرق فيه بين العقد الصحيح المفيد للحل والفاسد على ظاهر كلام القاضي في المجرد، لأن حكمه كالصحيح إلا الحل والإحلال والإحصان والإرث وتنصف الصداقة بالمسيس، وظاهر كلامه في التعليق خلافه. طيب، بس نخف على دون بناتهن نتكلم عليها في حصات إن شاء الله، إن خذي منا بيان الخلاف في الربيبة، اللي هي التي تحت الزوج أو لا، ليس بالضرورة أن تكون تحت، يعني تحت امرأة الزوج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: عندما يقف القارئ على آية فيها سجدة وهو على المكتب أو على السيارة، هل يسجد على المكتب أو على مقدمة السيارة؟ لا، المكتب ينزل ويسجد على الأرض، لكن في السيارة يسجد حيث سار به سير، يومي إيماء، إذا كان يقرأ وهو في السيارة وجاءت سجدة يومي إيماء، أما في المكتب ينزل ويسجد. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.